بيقول انه لو اتحد الوجود بالسواد ذاتا في الخارج لكان محمولا على تلك الذوات على تلك الذات مواطاه. فده يقول ان هذه الذات سواد، هذه المواطاه مش مسوده كالسواد. لكن اقدر اقول الكلام ده بالنسبه للوجود، يعني اقول ان العمود وجود ولا اقول موجود؟ يعني ما يجيش الا بالاشتقاق مش بالمواطاه. انتوا عرفتوا الفرق؟ وايضا لم يكن لاحد شك في ان الوجود موجود كما لا شك في ان السواد موجود. واضح؟ وبالجمله فالهويه الثابته في الاعيان هويه السواد في الاعيان بره، والوجود عارض لها، والوجود عارض لها ويمتاز عنها في العقل فقط. فاشتق منه لفظ الموجود او العمود موجود، لفظ الموجود منه الموجود المحمول على تلك الهوية بالمواطعة ويمتاز عنها في العقل فقط. فاشتق منه الموجود المحمول على تلك الهوية بهوية الايه؟ السواد محمل عليه حمل مواطعة. فهذا القدر مسلم محدش له كلام فيه. أما أن تكون تلك الهوية ذات الوجود وحقيقته خارجية وماهيته المتعينة، متعينة يعني موجود برا مع الكيان ده، وماهيته المتعينة كما هي ذات السواد وماهيته المتعينة يعني شفنا، فهذا ممنوع لا نسلمه لك. غاية الأمر نعم لما أثبت الحكماء، أجمعنا نعم يعني حقيقة الأمر هي إنه لما أثبت الحكماء الوجود الذهني فإنهم وإن وافقوه في ذلك، وافقوا مين؟ ضمير المين؟ لأبي الحسن. وافقوه خصوصا في الواجب مش كده؟ ولكن السبب في كده انهم عندهم حاجة تانية اسمها الوجود الذهني، ولكن هو ليس عنده وجود ذهني ولا عند المتكلمين القدامى جميعا، لا يسلمون بالوجود الذهني كامل، وغيروا موقفه كما غيروا بالنسبة الحواس البطن. بدءا من مين يا مولانا؟ بدءا من مين بدا الموقف يتغير؟ بدءا من بدئهم لغايه الغزالي. ده قدام صحيح انه بدا يعني قبله شويه شيخه امام الحرمين حاجه، لكن التحديد اللي بيقولوا عليه هو الامام الغزالي بدايه المتاخرين او فاصل بين المتقدمين والمتأخرين. فبيقول لما كان غاية الأمر، هذه معنى نعم، لما كان فين؟ نعم لما أثبت الحكماء الوجود الذهنية، يعني هذه النقطة اللي وافق فيها الحكماء الشيخة، أنتوا معنا أبو الحسن، لما أثبت الحكماء الوجود الذهنية فإنهم وإن وافقوه في ذلك، أي وافقوا الشيخ في إيه؟ في أن الوجود الخارجي لا يمتاز عن الماهية في الخارج، ما فيش تعددية، بل هما متحدان هوية، فلذلك قالوا بأنه أي الوجود يغاير الحقيقة الخارجية ذهنا، وهم عندهم هذا. فإنه إذا تصور الماهية الموجودة في الخارج أو إذا تصور الماهية الموجودة في الخارج فصلها العقل، وتصور أصوب يعني تصورت يعني، بس هو ما بي يعني في المؤنث المعنوي ما بيهتمش بالتذكير والتأنيث. إذا تصور أو تصورت الماهية الموجودة في الخارج فصلها العقل، أو فصلها زي ما تقول الاثنين صواب، إلى أمرين، إلى ماهية ووجود خارجي، فيحصل هناك صورتان متطابقتان للماهية الخارجية على قياس ما في الجنس والفصل. واخد بالك؟ هما مختلفة ولكن يصدقان على شيء واحد، ما صدق، وهو مثلا البني آدم كالجنس والفصل. نعم. ثم هو كده بين ما توافقوا فيه وما اختلفوا فيه. واضح؟ اللي توافقوا فيه انه ليس في الخارج امران، واضح؟ في الواجب على الاقل. وانما الذي اختلفوا فيه اثبات الوجود الذهني، على حين ان الشيخ كسائر اخوانه من القدامى قدامى المتكلمين لا يثبتون شيئا اسمه الوجود الذهني. وأشكده قال بالوحدة والتعين، وإن ليس هناك إلا شيء واحد، ولا تمييز في الموجود الخارجي بين ماهية ووجود. فهنا بيقول بأن الجزء ده الكلام الأخير ده هو جزء الاختلاف، انه عندهم هم ان الوجود يغير الحقيقة الخارجية في الذهن، الامر الذي لا يعتد هو به. فانه اذا تصور الماهية الموجودة تصور، اي تصورت، انا افضل هذه القراءة، الماهية الموجودة في الخارج فصلها العقل، وخبلك، فانه اي الحال والشان، اذا تصورت الماهية الموجودة في الخارج فصلها العقل إلى أمرين، ماهية ووجود خارجي. كل ده عند الفلاسفة أو الحكماء. فيحصل هناك صورتان مطابقتان للماهية الخارجية على قياس ما قيل في الجنس والفصل. فلا مشاحة أن الجنس شيء والفصل شيء، لكن يصدقان على ما صدق واحد. ثم استشهد، هنا أنا كاتب كلمة مش عارف هي أقولها لك، يعني يقصد بذلك المصنف اللي هو في الإيجاب. ثم استشهد أي المصنف على أنهم اللي هم الحكماء وافقوا الشيخ في الاتحاد بحسب الخارج، وده اللي لخصناه، وإن خالفوه في التغاير بحسب الذهن، لأن ده شيء عنده ولا وجود له عنده. كل ده دعم بالاعتراض. يعني الحكاية أنت ما عندكش إلا حاجة واحدة، واللي بتقول عليه وجود له هوية له عندك، فما فيش اتحاد أو امتزاج أو تعين بمعنى حقيقتين، أن حقيقتين قد امتزجتا في الخارج في حاجة واحدة وهي الكائن نفسه، وليس هناك لما تسميه وجود هوية معينة. فعشان كده لا تغاير، وهم يوافقون على أنه لا تغاير، لكن لا تغير في الموجود الخارجي، وعندهم هم حاجة تانية شايلنا في جيوبهم ما هيش عندك، وهي حكاية الوجود الذهني أو الموجود الذهني. واضح يا سادة؟ كل ده دعم لفكرة يا أبا الحسن، قولك بالتعين سببه ما فيش إلا حاجة واحدة. ماشي الكلام؟ واستشهد الشيخ الإيجي على أنهم قد وافقوا الشيخ في الاتحاد بحسب الخارجي، وإن خالفوه في التغاير بحسب الذهني بقوله. يعني واللي يأكد لك إن موقف الحكماء أو الفلاسفة المسلمين كده، يعني هما معاك في الوحدة في بالنسبة للواجب، مش عشان مفهومك أنت، ده هم لهم فيها مفهوم خاص، وهي إن في موجود ذهني وفي حاجة واحدة برة، وأنت معاهم بس إنها في حاجة واحدة برة، ما عندكش موجود ذهني. إيه اللي يبين مذهب الحكماء؟ جاب شيخهم الشيخ الرئيس اللي هو ابن سينا، وكتابه في الفلسفة والشفاء كما قلنا من قبل، وكتابه في الطب نسميه القانون. قال المعقبون يعني كان المفروض الأشبه كان يكون العكس، إن القانون في نظام العقل والشفاء في نظام الجسم، لكن هو عايز يقول إن لازم تنظيم المخ الأول هو ده اللي يشفي منه. فصرح ابن سينا في الشفاء والنجاة. شو بقى انت؟ ربنا في القرآن بيقول في سورة الحديد بيقول ايه؟ وأنزلنا الحديد قبل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الميزان، الميزان العقلي هو الهدى، ولذلك كان يذكر له من عبادة الرجل كيف عقله، إما كانش واخد باله من نفسه ومخه منتظم، فقد تأول به العبادة إلى مصائب. فالهداية برد مع الشفاء، ولذلك ربنا ذكر، وده تفسير ابن تيمية مع غيره من المفسرين، إن المقصود بالميزان هنا ميزان العقود. الإمام الغزالي قال ذلك أيضا. طبعا ما هو سمى كتابه يعني إيه؟ لهذا السبب قسطاس المستقيم. وقال اوعى تفتكر ان احنا نتكلم في القبان وميزان السمنة، لا احنا نتكلم في ميزان وله الميزان يا مولانا، فهو هداية، واللي ربنا صلح له مخه يبقى نعمة كبيرة، ريحه في الدنيا وفي الآخرة. أخذ بال حضرتك اللي جاي كله مجرد استشهاد من كتب الحكماء إن موقفهم كده، واضح؟ فصرح ابن سينا في الشفاء أنه اللي هو إيه؟ بالوجود من المعقولات الثانية، فليس في الأعيان عين هو وجود أو شيء ثابت، يعني إنما الموجود أو الشيء في الخارج الحاجة اللي برة إنه مش قلنا الكلام ده، وقلنا جواب يعني حصان وصلنا هنا، أو إنسان اللي برة، وانت ماشي في الشارع والراجل يخبط وراك عشان ينبهك، وبعدين يضرب اللي مؤاخذة الحصان بالفرباج، اللي موجود برا هو عبارة عن حصان بني آدم، شتات زي شارع الغرية كده، إنما ما فيش حاجة اسمها وجود. الموجود في الخارج جواد أو إنسان أو غيرهما من الكائنات من الحقائق يعني هوية ووجود بل وتعين. فهذه الماهيات اللي هي يتمتع بالوجود الخارجي ووجود في الشرع صحيح موجودات عينية مش تواني، واضح؟ موجودات عينية متأصلة في الوجود، ما هو الكل مجمع على أن الوجود العيني أو الخارجي ده وجود أصيل، أما ما سواه عندما انقلب به فهي وجودات ظلية تبعية أقل مستوى من الوجود العيني متأصلة في الوجود. وأما الوجود يعني فكرة الوجود والشيئية يعني التشيع، مش التشيع، التشيع فلا تأصل لهما في الأعيان عندهم، عند الفلاسفة كلنا نتكلم دلوقتي عند مين؟ عند الحكماء. فلا تأصل لهما في الأعيان. طبعا أنا حسيت نفسي احترازا إلا عند القائلين بأصالة الوجود، ما هو اسمه إيه ده صاحب الأسفار الأربعة صدر الدين فيلسوف، بس هو فيلسوف إشراق، وإحنا دلوقتي في المذاهب المشائين المسلم، فتنبه نروح يسأل أنتم معنا. فأنا بس عملت كده إلا عند القائلين بأصالته، عندهم أساس من أسس مذهبهم كده إشراقيين. طيب لكن الحكماء الكلام صحيح وماشي إنه لا وجود للوجود إلا في الذهن ولا يحاذى به شكل ولا يحاذى به أمر في الخارج. فالشاهد بقى هم عندهم كده والنصوص تبين ده، وده مما ذكره بل صرح به شيخهم الشيخ الرئيس في الشفاء، ليس في الخارج إلا حصان ولا بني آدم، لكن هم عندهم اللي مش عندك، وهو وإن المعقولات التواني دي اللي عندهم هي عبارة عن انطباع أو استخلاص أو سميه ما تسميه كما يقول لي هنا، لا يحاذى بها شيء في الخارج، هي تواني ما لهاش علاقة بالبر. وذلك أي الوجود في كونه من المعقولات الثانية كالحقيقة والتشخص والذاتي والعرضي، فإن مفهومات هذه الألفاظ معقولات ثانية لا وجود لها في الخارج، فليس في الأعيان شيء هو حقيقة مطلقة أو تشخص مطلق، تشخص معين نعم، إنما تشخص مطلق أو ذاتي أو عرضي بالمعنى الكلي ليس هناك. كذلك كلمة كذلك يعني معناها إيه؟ شرحتان لنفسي للي يحب ياخد فهمي، أي مطلقان، تشخص مطلق ذاتي وعرضي مطلقان لا مفيش، ذاتي وعرضي معين معاك، إن المشي عرضي للإنسان وقد يكون ذاتي في حاجة تانية، والفهم مثلا عرض ذاتي الكليات أمر ذاتي للإنسان، الكليات كلها ملهاش في وجود خارجي ولا بس ده مدخل تاني بس ده تبقى انت بتبدأ استدلال جديد او خلي السياق بتاعه، انما كلامك صحيح. فهو هنا الذاتي والعرضي بمعناهم الكلي مش بره، بل هذه مفهومات عارضة في العقل للمعقولات الأولى، إنما المعقولات الأولى محروسة، ولكن صارت معقولة، إنما هي يحاذى بها شيء في الخارج. واضح كل ده؟ عشان يقول هم مش معاك، هم لهم مفهوم خاص. بل هذه مفهومات عارضة في العقل، اللي هي تشخص، تعين، عرضي، ذاتي، كلي، جزئي، كل الكلام ده بمفهوم كلي ليس في الخارج. ولا وبعدين كل دي معقولات تواني مش معقولات أوائل. عرفت الفرق بينهم عند مين؟ عند الشيخ الرئيس. أفلا يقال ردا على أبي الحسن أن المفاهيم تستفاد من الخارج، ما كونها تستفاد من الخارج لا يعني شيء، وأمر متفق عليه ومسلم. فتمايز المفاهيم في الذهن دليل على تمايزها في الخارج، لا ليس بشرط، لا ليس بشرط. تمايز المفاهيم في الذهن دليل على تمايزها في الخارج، وإن عسر، بس بالسين مش بالثاء، عسر. وبعدين العسر يعني الصعوبة، إنما على العسر يسرى، إنما الاستحالة التعذر بالذال، إنما التهمة تجيش هنا خالص. الثاء يعني ذات ثلاث نقاط. وإن تعذر أو تعسر لا أدري ما تريد، علينا تمييزها على النحو الذي أمكن في الذهن. شوف المسألة كلها إن في معقولات أولى اللي تكابدها برة، وفي معقولات تواني اللي هي ملهاش وجود برة، وبعد الإدراك الحسي بالتأمل يستخلصها الذهن، تنطبع في الذهن، تتحصل في الذهن كما تقول. واضح الفرق بينه؟ دي معقولات أولى محسوسة، والثانية معقولات ثانية مدركاتها ليست في الخارج، وإنما مأخوذة مما هو في الخارج، وليس يحازيها شيء معين بر، كما هو الأمر في المعقولات الأولى والمدركات الحسية. واضح؟ هذا رأي الفلاسفة كل ده. وبعدين نبهك وقال ولا يذهب عليك، يعني تنبه ولا تخدعن. والجواب اللي جاي في الصفحة اللي جاية، يعني هذا المحظور كان سبب مضلة وخطأ أو غلط لبعض الناس. معقول أول ده، لكن لما يقعد بقى ونبتدي ان نعرف ان هو مسجل في الموضوع الفلاني مش عارف ايه، دي معقولة التوان ولا شؤون في الخارج. بيقول بقى لا يذهب عليك، هو اياك ان تخدع، ان هذا الكلام من ابن سينا تصريح بان ليس للوجود هوية خارجية. أن بعض الناس خدعت في هذا، كما للماهيات وإلا لكان أي الوجود متأصلا في الوجود لا معقولا ثانيا عنده. نسير طيب، إذا كنت بتقول وجود ملوك الله